كان عمر رضي الله عنه يتعوذ من جلد المنافق وعجز الثقة، من جلد المنافق وعجز الثقة، أن المنافق الكافر عنده جلد وعنده صبر وعنده قتال على عقيدته، وصاحب الإيمان فيه وهن وفيه ضعف، وصاحب باطل جلد صبور تسيل دماؤه من طول صبره، يعني حتى يسيل منه الدم وهو ما زال مصرا على كفره وعلى ضلاله. وذو حق ضعيف الرأي فدم، فدم يعني أحمق، يسيل لعابه من رأس ظفره، إذا ما قطعت له رأس الظفر سال منه اللعاب، بكى وأصبح كالطفل اليتيم الضليل في ليلة شاتية مسكين. من الواجب أن يكون صاحب الحق قويا، والعجب أن يكون صاحب الباطل ثابتا على باطله. وصاحب باطل جلد صبور تسيل دماؤه من طول صبره، وذو حق ضعيف الرأي فدم يسيل لعابه من رأس ظفره. لذا الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، عندهم إصرار رهيب على كفرهم، وهذه قلوب أظلمت وفطر انتكست. أن الإنسان يصر على كفره كل هذا الإصرار أمر عجيب. واحدة من الممثلات أو المذيعات والمخرجات تسأل الله عز وجل ألا تموت على الحجاب، هي تقول يعني أسأل الله عز وجل ألا أموت وأنا مرتدي الحجاب، تريد أن تعيش متبرجة وتموت متبرجة، أي ضلال هذا، هي لا تتمنى مثل هذا. أبو جهل هو كان يعرف جيدا أن هذا القرآن هو كلام الله وأن هذا هو رسول الله، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، هو القرآن حق بس يا ريت نزل على حد غير محمد، كنا عايزين واحد من العظماء. انظر إلى هذا العناد وهذا الكبر وهذا الحسد. يقول: كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، إن أطعموا أطعمنا وإن سقوا سقونا، كنا من نتنافس، هم يطعموا الناس إحنا نطعم الناس، هم يسقون الناس نسق الناس. قال: والآن حتى صرنا كفر سيرهان، فرسين يتسابقان في المضمار، لا هازم ولا مهزوم، لا فائز ولا مهزوم. قال: والآن يقولون منا نبي، دلوقتي بيقولون مننا نبي، من أين نأتي بنبي؟ والله لا نؤمن به أبدا، ويظل على كفره حتى يموت. الأسود بن الأسود هذا الرجل المشرك، سبحان الله، ده أخو سيدنا أبو سلمة ابن الأسود. أبو سلمة شوف انظر إلى هذا المؤمن التقي النقي، والأسود بن الأسود هذا وكان فيه شر وفيه قبح، لما ذهب إلى بدر أقسم لا يهدمن الحوض، النبي كان عمل حوض يشرب منه الناس ومنع الكفار من الماء، معركة حرب، فأقسم لابد أن يهدم هذا الحوض. فسبحان الله تقدم يريد أن يهدم هذا الحوض، فتقدم إليه الوحش سيدنا حمزة فضرب له ذراعه فأخذ يزحف، فضرب له رجلين فأخذ يزحف حتى ألقى نفسه في الحوض، وهو في إصرار إن أنا عايز أوفي بيميني وأهدم هذا الحوض. أي إصرار هذا على الكفر وعلى الضلالة، أن الإنسان لا يريد أن يتزحزح عن كفره. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نسأل الله عز وجل الهداية والرشاد.